بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تركب مع السائق ليوصلها إلى داخل المدينة؟ لا يجوز للمرأة أن تركب مع السائق وحده إلا أن يكون ذا محرم منها أو زوجا، حتى ولو كان ذلك داخل المدينة، لأن ركوبها مع السائق وحدها خلوة بها، والخلوة بالمرأة من غير محرم محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم.